أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال: قال الشيخ خليل رحمه الله دائما في باب الإيجار والكراء، قال: وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا. وكبيعه عطف على قبله كما عجلين، كبيعه نصفا، قال له هذا الثوب مثلا والله السلعة أن يبيعها لك نصف دينار، والنصف الآخر النصف الآخر من السلعة تتبيعها لي، تتبيعها لي ونعطيك نصف دينار، ولكن نص دينار هذاك اللي يعطيه باو يتوخر وران فيه بلاد اخرى وما يقبضش هذاك الفعل هذاك اللي داروا له يسمى هذا، قال لك ما يجوزش. فكبيعه نصفا لكثوب بدينار يدفعه الاجير، يدفعه الاجير لربه بان اي على ان يبيع له نصفا ثانيا، باعه نصف السلعة بدينار، يعني السلعة بنصف دينار، باعه نصف السلعة، نصف السلعة بدينار مثلا، على أن يبيع له النصف الثاني، على أن يبيع له النصف الثاني، شرط عليه بيبيع له النصف الثاني، فصار ثمن النصف المبيع للسمسار مجموع الدينار، والسمسار على بيع النصف الثاني. إن أبهم في محل البيع أو عين غير بلد العقد لأنه بيع معين يتأخر قبضه، هذا هو المنع، لأنه بيع معين سيتأخر إلا القبض بتاعه قبضه، إلا استثناها، إلا إذا كان بالبلد يجوز، لا يكون في بلد أخرى لأنه مضمون بهذا خلال الدينار، إلا بالبلد، إلا أن يكون محل بيع بالبلد الذي هما به فيجوز، لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن ويلحق به بلد قريب، كذلك يجوز تأخير قبض معين له. وللجواز شرطان زيادة على اشتراط تعيين البلد، أشار لهما بقوله: إن أجلا ضرب لبيع النصف الثاني أجلا ليكون إجارة محضة، وهي تجمع البيع، الإجارة والبيع يجوز، فيخرجان عن بيع وجعل، عن بيع وجعل ما يجوزش، ما يجتمعوش البيع والجعل، والبيع والإجارة يجتمعوا يجوز، ولم يكن الثمن أي ثمن العمل الذي هو السمسارة على بيع النصف الآخر وهو النصف المدفوع للسمسار مثليا، ما يكونش مثلي كما القف والشعير حاجة اللي هي مثل، وحين إذا هو مشاوي للتعبير بالمثمن أو المبيع، نعم التعبير بما ذكر أوضح، فلو كان المبيع مثليا منع لأنه قد يصير طارة إيجارة وسلفا لأنه قبض إجارته وهي مما لا يعرف بعينه فيصير سلفا إن باع في نصف الأجل، لأنه يرد حصة ذلك، وتارة يكون ثمنا إن باع في آخر الأجل أو مضى الأجل ولم يبيع فتردد العقد بين الممنوع وهو إجارة وسلف والجائز وهو الثمن. ويفهم من هذا أنه إذا شرط عليها أنه إن باع في أثناء الأجل لا يرد له باقي الثمن، بل يترك له أو يأتيه بطعام آخر مما يبيعه له أنه يجوز وهو كذلك. ثم شرع يتكلم على أشياء تجوز في الإجارة في قوله، قال رحمه الله: وجاز بنصف ما يحتطب عليها. وجاز عقد الإجارة على دابة، والله سيارة، والله يعني شاحنة، والله يقول له أخدم عليها بنص أي الإجارة أي وجاز كلا هو نصف ما يحتطب عليها. روح دي هذه الدابة والله هذه السيارة والله هذه كامي والله هذا واحتطب عليه فيجري وفيجريك هذا يجوز لا يحتطب عليها أي الدابة المتقدم ذكرها بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها بعرفنا وغيره. ولكن ما ذكر من قلت الرمال والله الناس فيجري وفيجريك هذا يجوز سواء قيدا بزمن كيوم أو في يوم يوم لك أو يوم لي يجوز والله نقل لي ونقل لي فياس لي وفياس لي يجوز لك لا لا ما يجوز ثم ثم يبقى فيها الشرك ويبقى فيها غرر ويوم لك أم لك نقلتين لي ونقل لك فالأجرة هنا معلومة بخلاف ما تقدم من قبله وعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه أي سبطنا هذه عمل على دابتي والأخرى اللي يقول عكس عكس الصورة هذه أعمل على دابتي ولك نصف العشر هذه كوش قلنا فيها ما يجوزش أي لأن الإجارة اي والله كل الشيء الشيء يكون للسائق نعم قلنا الاجره كل للذكرى للسائق نعم وعنده اجر مثل صاحب الدابه ايوه ويقول عكس الثانيه اذا قالوا هذه دابتي اكريها هذا عكس اي هذه عكس قالوا اكريها الواحد اكريها له إذا كريتها نعطيك الأشهر الربع إذا كريتها القطع إذا الأجرة تروح للرب الدابة الأخر عنده أجر مثل عنده الأجر يشك بالحدث نتاع الوياجدية ما يقول الخدرانية إذا كان مثلا مش متساويين مثلا واحدة يدي فيها مثلا 10 ملايين واحدة يدي فيها 3 ملايين لا لا إذا بدا يكون ماذا يقول مثلا اليوم دار من غدو دار يعني كل مسلمين الشيخ هنا المسافة ثاني معتبرة ولا مش معتبرة لكن نقلة بنقلة بس عم كان كاين لا بدها تكون معتبرة وتكون كيف كيف اي متساوية هنا معلومة بخلاف ما تقدم قوله وعمل على دابة فما حصل فلك نصفه واحترز بقوله بنصف ما يحتطب عليها عن نصف ثمن ما يحتطب عليها هذا ما يجوز نصف ثمن ما يحتطب عليها أعطيني النصف النصف ليه ربما هنا يكون فيها غرر وفيها جهل فلا يجوز لقوة الغرر وين يكون الغرر بين يجوز الشيخ يقول الغرر ما بينكم ومثل السفينة الدابة والشبكة السفينة مثل السفينة بينات ايها فيجري وفيجري والشبكة شبكة تاع الحوت يروح يصيد الحوت يقول له شبكة لي وشبكة لي لك يجوز ونحو ما فيجوز بنص ما يحمل عليها اذا كان معينا من مكان معين فلا مفهوم للدابة ولا نصف التعيين لابد قال وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف وجاز صاع دقيق يدفعه رب القمح ونحوه لمن يطحنه له منه أي أو من غيره في نظير طحنه اطحن لي هذا نعطيك صاع فأي يجوز أو صاع من زيت يعني هذا الزيتون ريحه ونعطيك صاع منه والذي لولا يدفعه رب الزيتون لمن يعصره له أجرة لعصره لم يختلف أي لم يختلف كل من الحب أو الزيتون فإن اختلف أن كان تارة يخرج منه الدقيق أو الزيت وتارة لا منع للجهل فإن شك بالخروج حمل في سيتون ونحوه كبدر الشمس على عدم الخروج لأنه طارة يكون طارة وفي الحنطة ثابتة لك يخرج ونحوها على الخروج فيجوز. قال رحمه الله واستئجار المالك منه وجاز استئجار المالك المؤجر لداره أجر الدابة السكنة لداره أو دابته مثلا منه من المستأجر إلا لتهمة السلف جرى نفعا كإيجاره بعشرة بأجل واستئجارها بثمانية نقدا مثلا كرى له الدار كرى له مثلا مليون مليون على أجل ما يخلص مليون على أجل. من بعد المالك راح للمستأجر وقال له أنا كره عليه كره عليه بثمانية نقدا أنا ما يجوز أيوة إيه سمى جرى نفعا القرى وجرى نفعا هو باع له بعشرة وجاء كره عليه بثمانية كره له بعشرة يعني أجل. إلى أجل وجاك راضيه بثمانية نقد كيف راهم يديروا هكا اللي محسوب يحتاج للسيولة تاع الدراهم يجيب السلعة يجيبها على أجل وبغالية ومن بعد يجيبها يبدأ يبيع فيها ويبيعها بقل فهي دخل الدراهم والأولى خاسر فيها. قال وتعليمه بعمله سنة من أخذه وجاز لمن له رقيق أو ولد تعليمه تبعه لمن يعلمه صنعة معينة بعمله سنة الولد هذا علمه لي صنعة أو يخدم لك عام في حق اللي تعلمه للمعلم سنة. وأما التعليم فمطلق وابتداء السنة من يوم أخذه لا من يوم العقد عند الإطلاق فإن عينا زمنا عمل به فيما يظهر. قال واحصد هذا ولك نصفه واحصد زرع هذا شو هذا الزرع الدائرة باين احصد هذا ونعطيك النصف منه يجوز هتشهم معين فيش وقال ولك نصفه والله جذ نخلي هذا ولك نصفه وأشار باسم الإشارة إلى أنه لا بد من تعيينه وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك وبقية العمل من الدرس من الدرس مش من الدرس فيدرسوا يدرس ويذري عليهما بقية العمل من الدرس والتدرية عليهما ويمنع قسمه قتل لأنه خطر ويدخله التفاضل. قال ابن يسوع حصد من باب نصرة حصد يحصد من باب نصرة وضرب يضرب ولا يضرب فتضم الصاد في الأمر والمضارع وتبصده يحصده. قال وما حصدت فلك نصفه وجاز كلاء دابة أو دار وما حصدت فلك نصفه جلبه وجاز أحصد زرعي وما حصدت فلك نصفه أحصد زرعي وما حصدت فلك نصفه مثلا هذا من باب جعل الصحة ما بيلوش يعني يمشي الزرع شحال غيرها أحصد ولا الزرع كبير والله هذا ما يجوز لأن فيه جهالة وفيه غلط بخلاف الأولى ما حصدت فلك نصفه مثلا وهذا من باب الجعالة ولعدم تعيين ما يحصد فله الترك ما تشاء وما له من الإجارة كما تقدم. قال رحمه الله قال وكراء دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب. وجزا كراء دابة يخرع له دابة والله سيارة والله سفينة والله يقول نروح بها للرب فلاني نروح بها لسيدة يعني. ولكن إذا قضي إصلاحي في البلدان نفسع ونعطيك حق وين وصلت إيش وصلت. وجاز كلاء دابة أو دار أو سفينة لكذا إلى مدة معينة بأجرة معينة على أنه إن استغنى فيها أي في المدة أو المسافة المعينة حاسب ربها أي كان له بحساب ما سأل أو شكل بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه أكيد وصل بليدار وأنا هناك إصلاحي نرجع رشرت عليه في الأول يجوز لأنه أمين. وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكره لم يجوز إلا أن إن عين غاية ما يزيد يقولوا من البليدة ومن بعد لما يصلح نكمل للزيل فلما كدوش معيش هيجوز زين. قال واستئجار مؤجر أو مستثنى منفعته. وجاز استئجار شيء مؤجر كتعليم الحيوان أو غيره مدة تالي مدة الإجارة الأولى للمستأجر الأول أو لغيره رغم مؤجر الواحد حانه وطلع أرض الله لعام مثلا من بعد جاه وقت آخر قالوا أجر لي قالوا راني مأجرها لفلان ولكن أجرها لك على عام آخر من بعد اللي هذا ويتفاهم ويا فيك الساعة يجوز يعني مسبق يعني أجرها لهذا صح وهذاك يزيد عام والله يديرها وقت آخر يجوز بلا مشاور هذاك راه عنده أجل الأجل يقولوا ماذا حبي يزيد هو من الأحسن هو أولى يقول له إيه. وجاز استئجار شيء مؤجر من حيوان أو غيره مدة ثاني مدة الإجارة الأولى للمستأجر الأول أو لغيره أو استئجار شيء مستثنى فحسب. وسبحان الله نسأل هذه جميع لها واحد عنده في الأيام ما أجر ثاني الواحد مسكن ويمكن لا عامر واحتاج هو يبني قال لي ندورنا ثاني نكريها الوقت آخر نكريها الوقت آخر بعد اللي هي. بعد اللي يكمل هذا يشوف بشرط إذا كان ما تغيرش هذاك الشيء اللي راح يأجروا له على عام ولا عامين ولا ثلاثة ولا هيك ما إذا كما سكنة ولا حاجة ايش كما دابة والله حبيج اللي بفيته او استئجار شيء مستثنى منفعته اي استثناها البايع عند البيع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع هذا استأجر شيء كان استثنى مثلا تعالوا مثلا برضه وقالوا دير ساعة نعطيها الأجر كيف راح يديروها هذه عنده برضه وراه رايح يبني في جهة أخرى يقول له نبيع لك البرضه تاعي هذه بصح ما نخرجش منها حتى على عام وديك الساعة ويخلص منه وكذا وهذاك يبقى يبني وهذاك راه باقي في السفنة هذه يجوز في حاله في حال راح تعمل بعد اللي يكمل العام هذا مستثنى منفعته لا ينفع اي استثناها البائع عند البيع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع يعني ان من اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة جاز له أن يؤثرها هذه في المنفعة هذه تورى باحة يا ايه باحة يجوز له يأجرها لإنسان هو طالبه اللي بحد يطالبه بالإيجار ها هو استثناها بعده خلاص وقالوا على عام به نخرج هاي تبقى المنفعة لي على عام المنفعة لي في جوز وآجرها هم شدوا بيع أجرها هي جال أجرها واللي بيع واللي شرع لي يقدر يحل واحد آخر واللي أجرها مو معلوم لا لا لا لا لا يكو باستثناها استثناها وقالوا هذه على عام بها راني أنا انتفع بها مر العام مر العام مر العام مر العام شيء قال بعدها بشي يخرج مرة هذا لا رزقه صحيح ونذكري واحد آخر ولا نبيعه أي شوش وسيتم وصنف أنه يجوز سناء العام في الدار وسنين في الأرض في الدار عام وسنين في الأرض لأن الأرض مطعية وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكريم متوسط قال والنقد فيه إن لم يتغير غالبا وجاز النقد فيه الشيء المؤجر والمبيع المستثنى منفعته إن لم يتغير غالبا إذا كان يتغير أو تغير تكريها أو أركارها وزيد تكريها العام الآخر الوقت الآخر إذا كان يتغير الشيء اللي ركن تكريها إن لم يتغير غالبا أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ومدة الإثناء بأن ظن بقاؤه بحاله أو احتمل بأن شك في البقاء وعدم وهو مسلم في الصورة الأولى والثانية ويجوز أن يكون قوله إن لم يتغير شرطا في أصل جواز لا جواز النقد أي محل جواز استئجار ما ذكر ما لم يغلب على الظن تغيره لكن إن ظن البقاء فالجواز قطعا وإن احتمل فعلى أحد القولين وإن ظن التغير فالمنع قطعا وإذا منع العقد منع النقد ضرورة طمعا قال رحمه الله وعدم التسمية لكل سنة وجاز لمن استأجر دارا سنين أو شهورا أو أياما بأجر معلوم عدم التسمية لكل سنة يجوز لي استأجر دار سنين ولا شهور ولا أيام بأجر معلوم عدم التسمية لكل سنة أو شهر أو يوم فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في القيمة كدور مكة ودور النيل بمصر وحصل مانع رجع للقيمة يرجع للقيمة لا للتسمية فإن شرط في العقد الرجوع للتسمية فسد قال وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض لربه إذا انقضت وجاز كراء أرض يكري أرض واحد يكري أرض ويدير فيها مسجد مدة معينة يعني طويلة أنا راح يبني مسجد ومسجد ما جاز والنقض يكون لربه الباني إذا انقضت هو كره له مثلا على 20 سنة ولا 40 سنة وكملت يعني والمسجد هذاك قال وكراء أرض لتتخذ مسجدا مدة والنقض إذا انقضت المدة يصنع به ما شاء كمل النقل هذاك الحجر وفداه والحديد ولا يجذب هنا قضت فيما شاء لتقييده الوقف بتلك المدة وهو لا يشترط فيه التأبيد كما يأتي وترجع الأرض لمالكها قال وعلى طرح ميتة والقصاص والأدب وجاز استئجار على طرح ميتتين يقولوا هذه الميتات هذه ماتت خرج هذه هليل وحمرها ونشوف لها كامل ولا براسك يجوز ما نقولوش نجاسة وما يجوزوش، لا نجاس. وجاز السيجار وعلى طرح ميتتين ونحوها من النجاسات، والله خرج لي الزبل هذا والله ديك تاع ايشوش. وان استلزم ذلك مباشرة النجاسة لضرورة، والسيجار على القصاص، إذا كانوا جبلوا قصاص يجوز يأجر واحد ويقول له تتولى في مغربي قسم قتلين أو قطعين أو قطعين، حكم بين حكم وسلمه للمجني عليه أو لأوليائه وعلى الآدم ثاني كذلك، فهو جبن الآدم لولده. هذا كان سبع له والله كان لا. والحاكم يحكم على الولد 100 مثلا جلده والله 40 و80، يدير واحد يقول له روح تضرب في ضرب لولده أو عبده. إذا ثبت موجبه فللآب أو السيد الاستئجار عليه وما يتولاش. قال وعبد 15 عاما. وجاز استئجار عبد للخدمة 15 عاما بالنقد يسلك عليه، ولو بشرط. وأما الدابة مثلا يكريها والله فحد إيجارتها سنة، يعني الدابة تعرف إلا لسفرين في الشهور إذا كان سفر. وأجاز إجارة دار جديدة وأرض مأمونة، مأمونة الري 30 سنة، يجوز يكري حتى 30 سنة وبالمؤجل. وأما الدار القديمة دون ذلك بقدر ما يظن سلامتها إليه. وأما الأرض الغير المأمونة الري يكريها، فيجوز العقد بلا نقد. ومحل إيجار العبد المدة المذكورة ما لم يتغير غالبا فيها، وإلا منع إلا بقدر ما يظن سلامته، وسيأتي في الوقت. وأكل ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر. قال ويوم أو خياطة ثوب مثلا. وجاز التقييد بالزمان في الإجارة على عمل من حلفة أو غيرها كاستئجاره على عمل يوم، يوم تخدم لي والله ساعة فلانية أو جمعة أو شهر يخيط له فيه، أو يبني أو يدرس أو يحصل له بكذا. والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو حفر بئر والصفة أو خياطة ثوم أو سراويل بكذا. فقوله مثلا راجع لليوم والخياطة والثوم يجوز. وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف؟ وهل تفسد الإجارة إن جمعهما الزمن والعمل، تخدم لهذا في النهار الفلاني بكذا وكذا العمل والوجه، جمعهما الزمن زمن والعمل وتساويا كخط لهذا الثوب في هذا اليوم بكذا، وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ولا أكثر يجوز. قال ابن رشد اتفاقا. وقال ابن عبد السلام على أحد المشهورين، المشهور الثاني عدم الفساد. قال أو مطلقا أو تفسد مطلقا ولو زاد الزمن، وقالوا إلى نهار تخيطوا وما خيما كملوش النهار ولبست الزمن على العمل، حد بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا. وشعر ابن رشد في زائد الزمن، وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا. فقلوا خلاف ولا بدله تردد، التردد في النقل، إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر بالنظر. قال القول بالفساد اللازم وأجرة المثل، زادت على المسمى أو قلت. قال رحمه الله وبيع دار لتقبض بعد عام وأرض لعشر. وجاز بيع دار استثنى البائع منفعتها عاما لتقبض للمشتري بعد عام. هل يجوز بيع حويصة لمنفعها منفعة عام؟ وجاز بيع دار استثنى البائع منفعتها عاما لتقبض للمشتري بعد عام. هذه في الإجوز في الطارج. وبيع أرض كذلك استثنى البائع منفعتها 10 سنين في الأرض يجوز. قالوا بحرك صح يعني استثنى منفعتها وخدمتها تبقى عندي حتى بعد 10 سنين تبيع ويخلص في الدرهم يجوز. استثنى البائع منفعتها 10 سنين لقوة الأمن فيها أتغير. فاغتفر فيها بيع معين يتأخر قبضه. مشي اللي ما يتأخرش قبضه مشي. وأما الحيوان والمراد به الرقيق فلا يجوز استثناء منفعته أكثر من 10 أيام. وشهر القول بجواز استثناء الشهر فإنما يمنع بشرط النقد فقط. مقام الله استرضاع والعرف كغسل خرقة ولزوجها فسخه إن لم يأذن. وجاز استئجار على الصرضاع لرضيع آدمي أو غيره ترضع يعني الزوجة وترضع صبي وضفر بالأجرة لرضيع آدمي أو غيره. والعرف معتبر في كغسل خرقة هاي كمار اللي ترضع الصبي هذاك بدا تغسل حوايجه وتنقيه. فإن لم يكن عرف فعلى أبيه على الراجح. فلو قال وغسل كخرقة على أبيه إلا لعرف لا شمل المسألتين. ولزوجها المرضع دون غيره فسخوه إن لم يأذن. هذه الزوجة وراحت تفهمت مع امرأة أخرى وترضع لها بلا ما تقول لزوجها. بعد زوجها اسمع له أن يفسخ هذا العقد لأن عنده حق في زوجته. ولزوجها المرضع دون غيره فسخوه إن لم يأذن لها فيه. فإن طلقها قبل علمه فلا كلام له. هي رضعته من أيام من بعد بها طلقها كي طلقها اسمع انتفرت. كأهل الطفل. وأما ولو أما كأهل الطفل وحاضنة لهم إلا الفسخ إذا حملت الضئر كأهل الطفل ولو أما وحاضنة لهم الفسخ إذا حملت الضئر لأنه مظنة الضرر إلى ترضى بهذا الصبي موش منها وحملت. إذا كان حملت هنا يمنعوها يمنعوا زوجها وربما تقربها خطر الوط هذاك يضر بالصبي الحليب لأنه مظنة الضرر والخوف. ولها الفسخ في موت إحدى الضئرين إذا استأجر بعقد أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى. هي دارت عقد مع صبي وعقد مع آخر وباه ترضح بزوج يعني ممكنش. ولها الفسخ في موت إحدى الضأرين إذا استأجر بعقد أو بعقدين وعلمت الثانية بالأولى حين ماتت الأولى فالثانية الفسخ. وما إذا ماتت ثانية أو لم تعلم بأولى فلا فسخ. قال وموت أبيه ولم تقبض أجرة إلا أن يتطوع بها متطوع. ولها الفسخ في موت أبيه هو اتفق معها باطل وليده من بعد مات هو لها الفسخ. هذه المرضعة هي كتبت فهمها مع بابا ولبها مات. ولها الفسخ في موت أبيه والحال أنها لم تقبض أجرة فإذا كان قبضت الأجرة ثم لم تقبض الأجرة قبل موته كلنا وبعضا ولم يترك مالا، إذا ترك مال يبقى صافي هداك ويخلص من مال، إلا أن يتطوع بها متطوع من وارث أو غيره فلا فسخ، كما لو قبضها قبضتها من أبيه قبل موته أو ترك مالا للولد. قال وكظهور مستأجر أجر بأكله أكولا. وكظهور مستأجر هو أجر واحد يخدم له، ولكن الأجر نتاعه يأكل ويشرب يأكل ويشرب، فإذا به جاب هذاك الأجير اللي جابها له ما فاتوش الماكلة. كظهور مستأجر أو أجر بأكله إلقاه أكول، أي ظهر حال كونه أكول يكون في الخبز ولا ربعة في النار، لا هو يسمى ما ربحش معه أكول خارجا عن المعتاد، فللمستأجر فسخ يفسخ يقول روح تربح له الوسخ، لأنه كعيب ظهر به إلا أن يرضى بطعام وسط، فلا كلام لمؤجره. والفرق بينه وبين الزوجة، فتن في باب النفقة، بينه وبين الزوجة تظهر أكولة تأكل ياسر للزوجة، فلا خيار لزوجها وهي مصيبة نزلت به معنيه لا يشبع حورها، فعليه إشبعها. لأنني كألاش هنا الفرق، لأنني كأحمدني على المكرمة والبيع والإجارة منين على المشحة، بخلاف الإجارة فإن من البيع وهو مبني على المشحة، ويأخذ منه أن من اشترى عبدا فوجده أكولا فله رده. قال ومنع زوج راضي من وطء ولو لم يضر. ومنع زوج راضي بإجارة زوجته ورضى بهذا ترضى صاحبه، ومنع زوج رضي من منعوه من وطء زوجته، لأنه إذا يعني حمل من وطء لها، لأنه مظنة الضرر طفل ترضيت ها هي لها يعني الصبي ولي ضر الصبي ضر هي لها ترضى بهذا الصبي بالأجرة، وزوجها رضى باللي ترضى أن لا حملت، إذا حملت يمنعوه من وضع زوجته لأنه رضى. ومنع زوج رضي من وضع ولو لم يضر الطفل بالفعل، ومثل زوج السيد كما هو ظهر. قال وسفر كان ترضع معه. ومنع الزوج من سفر بها، منع الزوج من سفر بها فيما إذا استأجرت برضاه، يمنع الزوج من سفر بها بزوجته ومديهاش يكره ترضع لنا في بلدنا، ما تروحش إذا استأجرت برضاه، هي إما الماوية إما الزوجة ثانية إما الزوجة يروح فتبدأ مرسه، كأن ترضع غيره معه ثانية تحب تجيب الصبي وآخر يرضع، يمنعوا لا إحنا لا بها ترضعه وحدك مش تجيب آخر، كأن ترضع غيره معه فتمنعه إيه، ولو كان فيها كفاية والفرع عند الحليب يسر، لأن أهل الطفل اشتروا جميع لبنها إلا أن يكون لها ولد حال عقل فلا تمنعوا من إرضاعه، ولد سواء كان لها والله واخده هم مرضاه ما في الأول، لأنه حينئذ بمنزلة الشر، وهي إذا اشترطت غيره لا تمنعوا. قال ولا يستتبع حضانة كعكسه. والاستضاع لا يستتبع لا يستلزم حضانة، لما أطول الولد هذا اترضعوا لا شوش بعدها إلا الحضانة هي، لأن الحضانة عامل آخر وحده. يعني هذا إذا أمرك لا يستلزم حضانة لزيادتها على المعقود عليه كعكسه، أي أن من استأجر امرأة لحضانة طفل لا يستلزم حضانة برك وزاد وقالوا لها رضعيه، لا قلت فهمنا على الحضانة برك لا يستلزم رضعه، فلا يلزمها إلا لشرطين أو عرفين في المسألتين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.